بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر آثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به، تفضلوا شيخنا بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا لازلنا في هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها الأجر والثواب، وأن يثيب عليها يعني القائمة عليها والمتكلمة والحاضر والسامع. وفي التعليق على مقدمة مسند أو سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد أمضينا مجالس عدة في التعليق على الباب السابق، وهو باب من أطول الأبواب في من نهى عن كتابة العلم، واليوم نشرع في باب بخلاف الباب السابق في من رخص في كتابة العلم، ونسأل الله عز وجل التيسير والتسديد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب من رخص في كتابة العلم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا يكتب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب من رخص في كتابة العلم. هذا الباب هو من الأبواب يسمى أبواب المقابلة، وقد سبق الإشارة إليه في مطلع الباب السابق، يعني أن هذا الباب أتى بعد الباب الذي يخالفه، وهو باب من نهى عن كتابة العلم، ثم أتى بمن رخص في كتابة العلم. وسبق فيما أذكر معنا باب بنحو هذا العنوان، والله أعلم، يعني من الأبواب المتقابلة. وهذا الباب، باب من رخص في كتابة العلم، عقد البيهقي بابا بنفس هذا العنوان، باب من رخص في كتابة العلم، في كتابه المدخل إلى السنن، لكنه قال بعد الباب: وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه. وقد عقد أيضا البخاري، وقد عقد قبل هذا الباب بنفس طريقة الدارمي بابا بعنوان: باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه، ثم عقد هذا الباب الذي تكلمنا عنه. وذكر فيه في هذا الباب، باب من رخص في كتابة العلم، أحاديث وآثارا، أول باب الذي قبله أحاديث وآثارا غالبها ذكرها الدارمي في هذين البابين. البخاري رحمه الله تعالى في البخاري في صحيحه قال: باب كتابة العلم، وكذلك أيضا أبو داود في السنن، والطحاوي في معاني الآثار جعلها سؤالا، وذكرها أيضا في مجمع الزوائد. قول البيهقي رحمه الله تعالى: وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله، هو في الحقيقة هو جمع منه رحمه الله بين القولين، وأن من رخص إنما رخص بعد أن أمن من اختلاطه بالقرآن، ومن منع فيما سبق من الباب السابق إنما كان خوفا من الاختلاط، فجمع بين القولين بهذه العبارة. ذكر الدارمي في هذا الباب أيضا حديث وآثارا كثيرة، لكنها أقل من الباب السابق. يقول: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مهب بن منبه عن أخيه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عندي في التحقيق الذي عندي والقارئ في النسخة التي معه، ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا الحديث صحيح أو سنده صحيح، رواه البخاري أيضا وغيره، رواه البيهقي في المدخل، وهذا الأثر فيه يعني لطيفة إسنادية، وهو ثلاثة من التابعين: عمرو بن دينار ووهب بن منبه وأخوه همام بن منبه، كلهم في سندي هذا الأثر. أبو هريرة رضي الله عنه أخبر أنه أكثر حديثا، أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب كما سيأتي معنا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن بالحفظ. و وإلا قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، قال فإنه يكتب ولا أكتب، ولذلك وصفه بأنه كان أكثر منه حفظا، لكن سيرد الإشكال بعد قليل. هذا الأثر فيه مسائل وفيه فوائد، فيه جواز ثناء الإنسان على نفسه إذا كان في ذلك مصلحة أو إذا كان ذلك لمصلحة، وفيه أيضا كثرة رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أيضا فائدة كتابة العلم وتقييده، وفيه أيضا جواز كتابة الحديث، وهو مؤكد على عنوان الباب. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون ويكتبون، فمن روى من حفظه فيكون ضابطا من وجه، ومن روى من حفظه وكتابه كان ضابطا من وجهين، فيكون قد جمع بين الضبط بالحفظ والضبط بالكتابة. وقد أورد إشكال نعم قبل ذلك من الفوائد أيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة عنه كما سيأتي بعده، لأن قول عبد الله قول أبو هريرة أن ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أكتب، وهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن إقراره حجة، وفيها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على أبي هريرة رضي الله عنه حيث كان أحفظ الصحابة، وفيها أيضا إقرار طالب العلم والعالم لما عند غيره من ميزات ليست عنده، وهذا من التواضع وصفاء القلوب كما فعل أبو هريرة هنا في ثنائه على عبد الله بن عمرو بن العاص. من اللطائف الحديثية أيضا في هذا الباب أو في هذا الأثر، قالوا أن البخاري لم يذكر في صحيحه وهب بن منبه إلا في هذا الأثر عن أبي هريرة، والبخاري قد أعل حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيء غير القرآن وأنه موقوف عليه، وروى هذا الأثر الذي يؤيد كتابة العلم. لكن هنا إشكال أورد على كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو جزمه بكثرة ما حفظه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكثر من أبي هريرة، لكن الذي في السنة الآن مكتوب أو الذي حفظ عن عبد الله بن عمرو قال أقل بكثير، فما حفظ عن عبد الله بن عمرو لا يتجاوز 700 حديث، وما حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه يزيد على 5000 حديث، مع أن أبا هريرة هنا قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. العلماء اختلفوا في الجواب على هذا، فمنهم من جعله الاستثناء منفصل، إذا كان الاستثناء منفصلا فإنه لا علاقة لهذا الكلام عبد الله بن عمرو بكلامه في مدحه على نفسه، فكأنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني. ثم قال عبد الله بن إلا ما كان عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب، يعني امتاز علي لا بالكثرة وإنما بأنه كان يكتب وأنا أكتفي بالحفظ. لكن لو قلنا إن الاستثناء هنا متصل أجيب عنها بعدة أجوبة، يعني ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قالوا منها أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، ذلك لم يروى عنه إلا 700 حديث كما ذكره أهل المصطلح. ومنها أنه كان أكثر مقامه بعد فتح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة. وأما أبو هريرة فكان متصديا في المدينة النبوية للحديث والفتوى إلى أن مات. ولذلك البخاري يقول ابن حجر ذكر كثرة من حمل عن أبي هريرة وأنه روى عنه 800 نفس من التابعين ولم يقع هذا لغيره. وأيضا قالوا إن هذا هو مصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بأن لا ينسى ما يحدثه به. ومنها أيضا وهو الرابع قالوا إن عبد الله بن عمر كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب كثير من التابعين الأخذ عنه مخافة أن يكون ذلك اختلط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أننا تكلمنا عن هذا في أحد المجالس السابقة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فناهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنسي قال حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذا الإسناد يعني صحيح، أخرجه غير واحد غير الدارمي وداود وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم بن عبد البر وغيرهم، ولكن الحقيقة أنا يعني ذكرت ذلك في مطلع مجالس هذا الكتاب أننا لن نعتمد يعني كنت آمل أن نعتمد على نسخ خطية للمسند ونحن نقرأه، لكن هذا سيطيل التعليق ويؤخرنا ولا يعني والنتيجة منها محدودة، وإلا فإن الآن اختلاف النسخ في ألفاظ الحديث بين ما لدى القارئ وأمامي ثلاث طبعات من الدارمي كله نسختين تختلف على الأخرى، فيعني فقط نشير لها إشارة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، لم أجد في الحقيقة من مقصوده بقريش، لكن أكيد أن مقصوده بعض من قريش بعض الأشخاص. وقالوا تكتب كل شيء سمعته، هكذا قال القارئ، لكن عندي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. هم قاسوا النبي صلى الله عليه وسلم على وضعهم، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومع بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. هذا الأثر والحديث فيه فوائد عظيمة جدا، وهو دليل ظاهر على الباب، وهو جواز كتابة العلم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بذلك. وفيها أيضا أهمية الكتابة لطالب العلم في ضبط علمه واستذكاره. وفيها أيضا قالوا من آداب المحدث أو الطالب أن يكتب كل ما يسمعه. في الحقيقة يعني كم يندم الإنسان على أمور سمعها في السابق ولم يكتبها، وعلى أمل أن يكتبها لاحقا ثم نسيها ونسي كتابتها. وفيها أيضا أنه قالوا أن على طالب العلم لا يحضر عند الشيخ إلا ومعه الدوات والقلم، لذلك قال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك ولا تكتب ما لا ينفعك وقت حاجتك إليه، يعني وقت الكبر وضعف البصر. ذلك بعض الناس يكتب يعلق على كتبه أو كذا بخط صغير ومعجب بحسن خطه، لكنه يوما ما سيكون كبيرا وسيصعب عليه القراءة. فإذا يكون اكتب ما ينفعك وقت حاجتك، يعني اكتب كلاما واضحا تحتاجه إليه. وأحيانا يكتب الموضوع باختصار شديد وما يسمونه رؤوس أقلام، ثم إذا عاد إليه بعد مدة نسي ما كان يقصد به. وفيها قالوا اعتماد الإشارة المفهمة والعمل بها، فإنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى فمه إلى فيه. وفيها أيضا قالوا أن على المستمع للشيخ والمدرس والعالم أن ينظر لفيه ليأخذ عنه ويسمع كلامه ليكون أبلغ في استماعه، فإنه صلى الله عليه وسلم أومى بإصبعه إلى فيه قال اكتب، يعني من هذا ما كل ما يخرج من هذا اللسان. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، في رواية إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما خرج منه إلا حق. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول المنكر ولا يقول إلا الحق. وهذا الحديث ذكر العلماء أنه استثناء من حديث آخر صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فقالوا يخرج بهذا الحديث قضاء المعصوم من اختلال فكره عند الغضب، وليس معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا أنه ما يوجد عموم إلا وله استثناء أو خصوص بصورة من الصور، فقالوا أن هذا الحديث مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وفيها أيضا عدم اعتبار ما يفعله الإنسان حال غضبه، لأنهم هنا استنكروا عليه أن يكتب ما يكتبه في حال الغضب، فدل ذلك على أن المتقرر عندهم هو أن الإنسان حال غضبه لا يؤخذ عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل هذا المفهوم، وإنما استثنى نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال أخبرني مخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتابي يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قاله عي حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، وسبق الكلام عنه وأنه ضعيف. قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال: أخبرني مخبر. من هذا المخبر؟ لا ندري. هذا دليل على ضعف الإسناد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هذا الإسناد ضعيف مثل ما ذكرت لضعف كاتب الليث وهو عبد الله بن صالح، وأيضا المخبر عن عبد الله بن عمرو، ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات والخطيب البغدادي في تقييد العلم بألفاظ قريبة، ولكن كلها في أسانيد ضعيفة. وقوله ثم قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتابي يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. يعني أني أستعين بما أكتبه مع حفظي لما تقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قاله. فهذه العبارة إن كان قاله دليل على توهين الرواية، يعني كأنه غير جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. عي حديثي، يعني عي من وعى، هي أمر، هي فعل أمر من كلمة وعى، وقى قي، ووعى عي حديثي، يعني افهمه ثم استعن بيدك مع قلبك. هذا الأثر وإن كان ضعيفا فيه فوائد، فيها استئذان العالم عند الرغبة في الكتابة عنه، لأن من العلماء من لا يرغب الكتابة عنه، مثلها من ما أشرنا له سابقا بمسألة يعني الآن التسجيل والنقل عنه بدون إذنه. ولا يلام العالم في ذلك، لأنه أحيانا يعني قد يكون كلامه خاصا بمن هم أمامه من الطلاب في حضور، وأما نقله تسجيله ونقله لكافة الناس، فإن الكلام الذي أقوله هنا في السعودية مثلا قد لا يناسب ببعض تفاصيله ودقائقه من هو خارج السعودية، خاصة إذا كان الكلام مما يتعلق بأمور الناس الخاصة في دينهم أو دنياهم أو في سياساتهم. لذلك وقعت كثير من المشاكل وفهم كلام كثير من العلماء خطأ بسبب نقل كل شيء يقوله العالم. وأذكر ما أذكر وأذكر أني ذكرته في أحد المجالس لما زرت السودان قبل سنوات أكثر من 20 سنة، وسألتهم قلت: يعني وش أكثر ما يشكل عليكم؟ قالوا: أنهم عندنا يسمعون برنامج نور على الدرب، والأسئلة التي تأتيكم في نور على الدرب المشايخ يجيبون عليها من خلال واقعهم. فمثلا يعني في الزواجات يشترطون لا يكون هناك يعني أن يكون هناك فصل تام بين الرجال والنساء، ولا يسمع الرجال صوت النساء. ونحن بيوتنا أصلا هذه بيوت شعبية، والمكان كله مفتوح، يعني أن هناك أمورا لا يمكن تطبيقها عندنا هنا. وذكروا لي أمثلة كثيرة، وهذا كله بسبب يعني أن بعض ما يصلح للفتوى في بلد لا يصلح في بلد آخر. وذلك حينما يتحفظ بعض المشايخ أو طلبة العلم على التسهيل عنهم فهم على حق، ولهم في ذلك حظ من النظر. فيها أيضا جواز كتابة العلم كما هو عنوان الباب، وفيها أيضا حرص عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وزيادة توثقه في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أنا أحفظه وأريد أن أزيد مع حفظي كتابة. وفيها أيضا أن الأصل هو الحفظ، ويستعان على استذكاره بالكتابة. وفيها أيضا أن الفهم مطلوب لاستيعاب الكلام، وأن استيعاب الكلام مطلوب قبل حفظه حتى لا يحفظه على فهم مغلوط. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل مدينة هرقل أولا. نعم، يقول الدارمي رحمه الله. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. أخبرنا عثمان. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل. هذا الإسناد يعني يرتقي، قد يرقى إلى الحسن، إن كان في بعض رجاله ضعف، وقد أخرجه غير الدارمي. يعني يقول عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قسطنطينية هي إسطنبول تقريبا، رومية بلاد روما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل مدينة هرقل أولا. هذا الأثر أيضا رواه أبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن بلفظ عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو يسأل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو روما؟ قال: فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فأخرج منه كتابا فجعل يقرأه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل. فرواية بعمر الداني ليس فيها كلمة نحن عند حول رسول الله نكتب، وإنما قرأ ما كتبه، قرأ ما كتبه، فدل ذلك يعني كأن تلك الرواية تدل على أنهم أن وجه الشاهد من هذا الأثر للباب هو المفهوم، هو المفهوم، لأنه ما قرأ، ما كتب هذا الكتاب إلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عند أحمد في المسند ذكرها نكتب، وكذلك رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيره. هذا الأثر فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في فتح هاتين المدينتين، وفيها وقد ورد في فتحها حديث أنهم مثل الملوك على الأسرة ونحو ذلك، الحديث المشهور. وفيها أيضا الفتوى الاكتفاء بإجابة السائل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن عبد الله بن عمرو لما سئل إنما فقط أجاب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سؤال العالم عما يمكن أن يكون لديه فيه علم، وفيها أيضا جواز كتابة العلم، فهو وجه الشاهد في هذا الباب. وفيها الاعتناء، الاعتماد على الكتابة في نقل العلم. وفيها وهي ذكرناها في أول الباب، الاستدلال بالتقرير على الجواز، فإن قوله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، هذا وجه الشاهد، وهو تقرير النبي صلى الله عليه أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على كتابة الحديث، وعدم إنكاره دل على جوازه. وفيها أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم إنكار الفعل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفيها الاجتماع حول العالم عند التحديث، لأنه يقول بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه. نعم، هذا الأثر والذي بعده هما آخر أثرين معنا في هذا المجلس. يقول الدارمي رحمه الله تعالى، يعني هذا من حسن سبكي أو ترتيب الدارمي لأحاديث الباب، فإنه بدأ ابتداء ببيان جواز الكتابة وأكثر الصحابة كتابة، ثم أتى لبيان متى بدأ تدوين السنة، فأتى بأمر عمر بن عبد العزيز الذي يعتبر هو بداية كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أحد فقهاء المدينة أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة، فإني قد خشيت دروس العلم، وفي بعض نسخ درس العلم وذهابه، يعني درسه اندثاره، ودرس الشيء اندثر، درس الشيء اندثر وذهب. هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه البخاري معلقا في بعض النسخ وموصولا في بعض نسخه، وله بقية معلقة. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتدلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هنا وقفتين قبل أن نكمل. رواه أيضا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر كتب، ورواه غيرهم، لكن كلاهما البخاري ومالك وغيرهم لم يذكروا قوله وبحديث عمرة. وأيضا من المشكل هنا أن كما قرأ القارئ وكما في النسخ المطبوعة عندي كلهم قالوا من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة فإني قد خشيت، ولم يكملوا اسم عمرة، في حين أن الحافظ بن حجر فتح الباري وغيره ممن نقلوا هذا الحديث عن الدارمي رحمه الله تعالى قالوا وبحديث عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن. وهذا يدعوني إلى الكلام عن مسألة تعدد النسخ لكتب السنة، لذلك لا ينبغي. وكان عندنا مباحثة قبل أسبوعين مع بعض المشايخ حول الجراءة على إنكار رواية العالم للحديث بسبب عدم عثورنا عليه فيما وصل إلينا من النسخ المطبوعة وليس من النسخ الخطية. وكان الدافع لذلك قرأت عليهم بحثا أو بحيثا يسيرا حول تعقب بعض الناس لي أو عدد من العلماء للحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب بنة الأحكام، فإنكم كما تلاحظ يعني عليكم عمدة الأحكام ألفه إمام من أئمة السنة وهو الحافظ عبد الغني المقدسي، وأنه اقتصر فيه كما نص على أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، إلا أن العلماء وجدوا في كتابه هذا إما أحاديث ليست في الصحيحين أو ألفاظ ليست في الصحيحين أو ألفاظا أورد أنها في البخاري وهي في مسلم أو العكس، فصار العلماء يقولون يتعقبونه. ويعني كل الشراح يعني ابن الملقن وغيره، وكنت قد شرعت في شرح عمدة الأحكام لكننا توقفنا لسفر الطلاب لأنهم كانوا من طلاب الجامعة، وصلنا إلى باب سجود السهو، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر لنا إكماله. وكنت حريصا في مطلع كل حديث على أن أذكر ألفاظ الحديث ومن تعقبه من العلماء، وذكري لمن تعقبه لا للإقرار وإنما للذكر للفائدة. ووجدت أن أكثر من يتعقب الحافظ عبد الغني في الألفاظ هو الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد. المقصود هنا أن من الأعذار أن من الأعذار التي وجدناها وذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري للحافظ عبد الغني أنه اعتمد على نسخ لم تصل إلينا، وأيضا هناك المستخرجات، وهناك يعني ما ذكر فيها أنه يذكر الإسناد ويقول بنحوه أو نحوه، فكل هذه مدعاة لأن يكون هناك ألفاظا ليست لم ترد إلينا ونسخ لم ترد إلينا. وهنا مثلا في هذا الحديث لما رواه البخاري في صحيحه في بعض نسخ البخاري ذكروها بإسناد، وفي بعض نسخ البخاري ذكروه معلقا، وثم بعضهم يذكره من رواية يعني موصول ليس مرفوعا، يذكر أن كلام يعني أني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ويأتي بالبقية وهي ولا تقبل إلا حديث رسول الله أو تفشو العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فينسب هذا الكلام كله لعمر ابن عبد العزيز مما كتبه إلى أبي عمرو بن حزم، إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ابن حجر ماذا قال؟ قال لا، ما دام أن البخاري إنما روى هذا اللفظ إلى كلمة العلماء فما بقي بعد ذلك فهو من كلام البخاري وليس من كلام عمر بن عبد العزيز. وعلى كل فالكلام يعني في مسألة يعني اختلاف النسخ كلام طويل، وما وهو وأيضا مما وجدته مثلا الحافظ أو المحرر لابن عبد الهادي يقول ما يقوله في المعروف، وهو من أضبط كتب يعني المتون الحديثية، أضبطها دقة في نسبة الأحاديث إلى مخرجيها أكثر ضبطا من ابن حجر في بلوغ المرام، أنه ذكر في أكثر من 5 أو 6 مواضع يقول وقد وهم بعض الحفاظ في نسبة هذا الحديث ما يقول البخاري أو في أو كذا، لكن العجيب أن وهم أن توهيم ابن عبد الهادي أخطأ فيه، لأنه وجد في بعض المستخرجات كما يقول ابن رجب فتح الباري تصحيح لذلك. فالشاهد هنا كله دلالة على أن اختلاف النسخ أن اختلاف النسخ في كتب السنة وارد، وتختلف فيما بينها في بعض الروايات بأكملها، ومنها هذا الأثر الذي نحن معه هو كتابة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. طيب، هذا الأثر أو هذا القصة هي بداية كتابة السنة أو تدوين السنة النبوية، فيها أيضا حرص عمر بن عبد العزيز على حفظ السنة، وفيه أيضا اختيار العالم المناسب للعمل أو لكل فن، وفيها بيان العلة من الأمر بالكتابة، لأنه قال فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه أو ذهاب العلماء كما في رواية البخاري، وفيها أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، وفيها أيضا أن الواجب على العالم النهوض للعلم حال الفتن وخشيته دروس العلم واندثاره. طيب، بقيت مسألة وهو قوله وبحديث عمرة، لماذا خص حديث عمرة بنت عبد الرحمن؟ يقول ابن حجر في التغليق لحديث التعليق وإنما خص عمرة بالذكر دون غيرها لأنها خالة أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وكان أبو بكر عاملا بالمدينة يعني أميرا على المدينة لعمر بن عبد العزيز، فلهذا كتب إليه، الله أعلم. يعني نص على حديث عمرة لأنها خالته وهو أعرف الناس بحديثها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن ينظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهب أهله. نعم، هذا آخر أثر معنا في هذا الباب، يقول حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة. قبل قليل يقول في روايته إلى أبي محمد بن عمر بن حزم، وهنا قال إلى أهل المدينة، والظاهر أنهما في معنى واحد، لأن أبا بكر كما قلنا كان واليا على المدينة، فالكتابة له كتابة لأهل المدينة، أو الكتابة لأهل المدينة كتابة له، لأنه هو الذي سيقرأه على أهل المدينة والذي سينشره على أهل المدينة. قال أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله، يعني أهل العلم. هذا الأثر رواه أيضا أبو نعيم في تاريخ أصبهان، ورواه الخطيب في تقييد العلم، ولكن بلفظ كتب إلى الآفاق وليس إلى المدينة، كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، يعني إلى المدن كلها. وفيها أيضا فانظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه، وهنا قال فاكتبوه، ذلك رواية الدارمي أوضحوا في الدلالة على معنى الباب، وهو الإذن بالكتابة أو الأمر بكتابة العلم. ورواه أيضا سعيد بن منصور وغيرهم. هذا الأثر فيه نفس الفوائد السابقة، لكن فيه كتابة الخليفة إلى الناس عامة، وفيه أيضا الاعتبار بالكتاب في الرسائل والأوامر السلطانية، فإنهم اكتفوا اعتبروا كتابه كالأمر المشافه كأمر المشافة. وفيها أن هذا ابتداء تدوين السنة لما خشي عمر بن عبد العزيز، أو أن ابتداء تدوين السنة لما خشي عمر بن عبد العزيز ذهابه السنة بموت العلماء، لأنهم كانوا يحفظون فقط ولم يكونوا يكتبون، فأمر بتدوين السنة حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاندثار والنسيان. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في أخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل اختلف علينا الدارمي صاحب السنن المسند والدارمي صاحب الرد على المريسي، فلو تتفضلون علينا بذكر الفرق بينهما وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول أظن أننا تكلمنا عن هذا في بداية المجلس الأول، وأنه يختلف صاحب الرد عن المريسي وصاحب العقيدة عن هذا، وشيخ الإسلام تيمية أثنى على الدارمي مؤلف الرد على المريسي، وهما مختلفان، وأيضا فيه شخص ثالث له مؤلف أيضا في السنة أو في الفقه، فالأسماء متكررة لكنها مختلفة، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما الحل مع من لا يريد تطبيق الشرع في تقسيم الميراث؟ أولا ينبغي مناصحته وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، وتعظيم شأن تلك حدود الله، الله عز وجل وصفها بأنها حدوده، وأن الله عز وجل اختص نفسه بتقسيم هذه التركة لعظم أمرها، فإن لم ينتصح فليس إلا الرفع للحاكم ليقسم، يعني القاضي أو الوالي أو الحكومة ليقسم يعني الميراث على وجهه، هذا هو الطريق الوحيد لذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، ولعلنا نختم بهذا السؤال لأنه يؤذن عندنا. يقول كيف يجاب من يقول أن طلب العلم لا يحتاج فيه إلى حفظ المتون ولا إلى دراستها لأنها من كلام البشر، وإنما يحتاج في ذلك إلى الفهم؟ طيب حتى العلوم الأخرى، حتى العلوم الأخرى كلها من كلام البشر. العلم إنما يؤخذ، حتى علوم الدنيا، حتى تريد أن تبني بيتا، تريد أن تصنع سيارة، كلها مأخوذة من كلام البشر. فهذا الكلام غير صحيح، كلام غير صحيح. لا يمكن أن ينال الإنسان العلم إلا بما ناله به الأولون، وهو الحفظ. الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه في صدور الناس، ذلك دليل على عظم شأن الحفظ. ومن أراد أن يعرف أثر الحفظ فليجرب، فلينظر هل يستطيع أن يستذكر مسألة أو يفهم، يعني يستحضر دليلا دون أن يكون معتمدا على الحفظ. هذا أول. ثانيا، المتون إنما استقاها العلماء من الكتاب والسنة، من الدليل الشرعي، وهم لم يأتوا بكلام من عندهم، وإنما أتوا بالمسائل صاغوها بعد أن أخذوا حكمها من الدليل الشرعي بصياغة فقهية. فكلامهم ليس كلاما مطلقا على، أو كلام مرسل لا أصل له، أو لا قيادة له، أو لا زمام، لا، إنما استقوه من دلة الكتاب والسنة. فالمتون الفقهية مثلا لا يوجد متن فقهي أتى بكلام من عندي، بل إذا بدأ بالمسألة فتبحث عنه فتجد أنه استقى هذه المسألة من أصل شرعي، من دليل شرعي. فهو إنما يضبط لك المسائل يعني باختصار لتستذكر بها الجواب وتعرف بها يعني فهم المسألة. ثم إذا أردت أن تحفظ الدليل أيضا فذلك حسن. وذلك قال العلماء أنه ينبغي الإنسان طالب العلم يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم بحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بعد ذلك في حفظ المتون سواء في العقيدة أو في الفقه أو في غيرها التي تضبط له العلم الشرعي. ويعني وإذا فتحنا المجال للتحليلات والعقل لم نحصل علما. والعلماء الآن حتى لو تسألون مشايخ الكبار يقول ما ثبت معنا بعد كبر سننا إلا ما حفظناه أولا، أما كل هذه المعلومات فهي تذهب وتعود. لكن المتون التي حفظناها في مقتبل عمرنا سواء في متون السنة أو في متون الفقه هي التي بقيت معنا عند انشغالنا بأعمالنا، عند كثرة يعني ما يعرض للإنسان من أمور الدنيا لم يبق معه إلا ما حفظ. سأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا خشيته، أن يرزقنا خشيته وخوف منه وتعظيم شأنه وتعظيم عبادته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.